بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حدائق وأعناب.

فإن يسألونك عن الساعة أيان موسى بسم الله الرحمن الرحيم.

Thank you.

الله